امنت بيك قربني ليك الدنيا سحلاني يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف ان بس تمام استطها السنارة غمزت ده حال كتير من الشباب اللي نازل من بيته وهمه انه يصطاد بس هو مش بيدور على سمكة يصطادها بيدور على بنت اتكلم معاها هزر معاها يصاحبها يلمسها مسحور باكبر فتنة مرت على مر التاريخ كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال بعدي فتنة اضر من النساء فتنة بتسود القلب وتقفله وتبعده عن ربنا سبحانه وتعالى فتنة كلنا حاسين بيها انا مش جاي النهاردة علشان اكلم البنات ولا اقول لهم لو سمحتوا ظبطوا اللبس عشان ما تبقوش فتنة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ده امر ربنا وطلب النبي عليه الصلاة والسلام انا كلامي النهاردة موجه للشباب اللي فعلا مفتون غصب عنه والدنيا بقت صعبة لكن وبعدين العمر بيعدي والقلب بيتقفل اكتر وسحر النساء مش بس بيخلي الواحد بعيد عن ربنا ده بيسقط أمم كاملة كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء اللي أسقط أمة كاملة ربنا اصطفاها واختارها وبعت فيها عشرات الألاف من الأنبياء اللي أسقطهم واستبدلهم بسبب ان الرجالة كانوا محتاجين يضبطوا نفسهم بعلاقتهم بالنساء سيدنا محمد علمنا ان الراجل علاقته بالست اللي بيضبطها خلق سماه النبي خلق الاسلام عرف الخلق ده ايه؟ الحياء قال صلى الله عليه وسلم لكل امة خلق وخلق امتي الحياء لكن الراجل فيه انجذاب قوي جدا تجاه المرأة وكلنا عارفين كده أنا مش جاي أتكلم على الإنجذاب أنا جاي أتكلم على السحر الشخص اللي مش عايز يقاوم نفسه الست فيها الرقة والأنوثة والرحمة والراجل فيه القوة والشدة عشان كده بيحتاج للست لكن العمر بيعدي وهنقابل ربنا بكرة وحاجة من الاتنين يا تبقى قوي على نفسك وقادر تضبط نفسك في فتنة النساء قادر تغض بصرك وبتحاول قادر ما تقعدش تتمنى لغاية ما رجلك تقع يا إما هتعيش وإنت مسحور بأكبر سحر مر على التاريخ سحر النساء ربك دايما جنبك لو ناديته الله جايز ده اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد العلامة الأولى من علامات سحر النساء وإحنا بنواجه نفسنا بالعلامات دي عشان أعرف هل أنا جوايا الميل الطبيعي اللي موجود جوا أي شاب تجاه البنات ولا أنا سبت نفسي فاتسحرت وقلبي اتخطف بعيد عن رب العالمين وبقت مركزية حياتي أن أنا أدور على بنت أقرب منها أبص عليها ألمسها أتجاوز الحدود زي ما عرفنا مع بعض سحر النساء العلامة الأولى هي دوام إطلاق البصر دوام إطلاق البصر في فرق ما بين واحد بيحاول يغض بصره ساعات بيضعف وساعات بيقدر بيحاول إن هو يقاوم نفسه وإن كانت الفتنة صعبة جدا جدا في فرق ما بين واحد كده وواحد مستمتع أنا مرة شفت على الفيسبوك واحد حاطط صورة مش كويسة وكاتب تحتها الحمد لله أنا غضيت بصري عنها لكن كاتب تحتها متع نظرك يا معلم بالظبط كده واحد صاحبي يعني حاجة صعبة فأول علامة من علامات سحر النساء هو دوام الاستمتاع دوام إطلاق البصر فخد بالك لو أنت كده تبقى اتسحرت الله الله الله وصلت بينا رحلة العلامات علامات سحر النساء لمكان فيه خروجات كتير شباب وبنات كافيهات ومكان فيه بحر احنا الأصل عندنا في ديننا ان كل شيء حلال إلا ما حرم بنص بس احنا ساعات بنعمل حاجات بتحرم علينا الحلال ساعات بنعمل حاجات بتخلي المتعة الجميلة فيها شهوة النفس فقط من غير مراد ربنا وده معنى السحر العلامة التانية اللي عايز اتكلم عليها دلوقتي هي ان الشخص المسحور بسحر النساء بعد رفضه لغض البصر بذل المجهود من اجل لفت نظر البنات انت ممكن تخرج وتاكل لقمة حلوة وتشتري حاجة من المول لكن الشخص التاني اللي مسحور بسحر النساء ودي محتاجة شجاعة مش على بعضه شجاع ان احنا نواجه نفسنا يعني بيبذل مجهود عشان يلفت نظر البنات سالنا مجموعه من البنات في ريسيرش كده تعرفوا ازاي الولد اللي هو مشغول بالبنات؟ قالوا لنا بيستظرف باستماتة، عارف اللي عامل فيها عسولة يعني؟ دي احد العلامات. لما يستظرف عشان يلفت النظر، ممكن يتلون، ممكن لو قاعد مع بنات مثلا عايز يلفت نظرهم، ممكن يكذب في حاجات هو ما عملهاش او خبرات مش عنده او لغات ما يعرفهاش او اماكن ما زارهاش انه زارها. فدوام اطلاق البصر ورفض المجهود في انه يغض بصره، ورقم اتنين يعمل مجهود علشان يلفت نظر البنات، دي العلامة التانية. وواجه نفسك بشجاعة، احنا كده ولا لا؟ وفي علامة تالتة عايز اقولك عليها، دي لما السحر بيتمكن قوي، الا وهي الملل من المكان اللي مفهوش بنات. احنا عندنا شعور في القلب تجاه احد، تجاه لما الواحد يكون بيحب حاجه ومتعلق بيها، اسمه الانس. يقولك الانس بالله، واحد متونس لما حد يجيب له سيره ربنا، او حد يعمل اي حاجه فيها خير، او سيره النبي عليه الصلاه والسلام. والصالحين يحصل لهم ملل لو قعدت معاهم كتير وما جبت لهمش سيره ربنا، او عملت معاصي كتير حواليهم. محب البنات مسحور سحر البنات عنده ملل لما يبقى في كافيه ما فيهوش بنات، في النادي ما فيهوش بنات، حتى في الشغل الاجتماع ما جاش فيه البنت اللي هو مشغول انه يتعرف عليها ويلفت نظرها. الملل ده دليل ان السحر استمكن من القلب قوي، لدرجه ان انا بدور عليه في كل حته وبحزن، بتعب، بتضايق لما ما يكونوش موجودين حواليا. ما تتونسش بقعده البنات. الملل لما يكون ما فيش بنات ده دليل السحر، لازم تغيره. ودي علامه رقم واحد، رفض غض البصر، التعمد ان انا انظر مش احاول واتعب، لا ده انا رافض، انا مستمتع اصلا. اتنين، بذل المجهود للفت الانظار. تلاتة، الملل في المكان اللي مفهوش بنات. لو دول فيك يبقى انت يا صاحبي مسحور، ولازم تحط ايدي في ايدك عشان نفك سحر النساء. الله الله الله. احكي لكم قصة واحد مسحور طلع عين خطيبته وهي بتحكي عنه، وهو شاب ضيع من ايده يعني نعمة كبيرة جدا جدا، وجرح انسانة بسبب انه بيحب البنات. القصة اصلا اسمها حبيب البنات. بنت بتحكي بتقول كان معانا ولد في الشغل عندنا، كنا كلنا كبنات يعني بنستظرفه لان ولد طيب وجدع وبيهزر معانا وبيتكلم، وممكن يأخر نفسه في الشغل، ما يروحش لو في واحدة متأخرة عشان يوصلها ويطمن عليها. المهم ان احنا استلطفنا بعض وحبينا بعض، وجي خطبني، ومن ساعة ما خطبني وبدأ جحيم الغيرة. أنا في الأول ما كنتش بغير عليه لأنه بالنسبة لي ما يمثلش حاجة، ما تفرقش معايا هزاره مع البنات، لكن لما اتخطبنا عرفت قد إيه الموضوع ده قاسي. هي بتقول مفيش بنت تيجي جديدة للشغل إلا ويعمل حاجات أنت ما تصدقهاش عشان يتعرف عليها، مواقف مصطنعة واستظراف، ويحس بانتصار كبير قوي لو اتعرف على البنت دي ولفت نظرها. أنا كنت قرأت بالمناسبة في حاجة زي كده مقالة للدكتور محمد مهدي، وهو من كبار علماء النفس، مقالة اسمها إدمان الفتوحات العاطفية. الشخص اللي بيبقى عايز يتعرف على بنات أكنه عمل فتح مبين وانتصار حصن لو اتعرف على بنته ولفت نظرها. المهم هي بتقول وكنا بنتخانق كتير قوي بسبب استظرافه وكلامه كتير مع البنات، وكان يعمل حاجات تجنني. نبقى مثلا أنا وهو طالعين مع بعض الشغل، وفي أسانسيرين، واحد فردي واحد زوجي، طالعين إحنا في الفردي، تيجي بنت تقف عند الزوجي يقوم دايسلها على الزرار ويضحك لها، قال يعني بيساعدها يعني جنتلمان والكلام ده، اي كلام وخلاص عشان يلفت نظر البنات. وبتعدي بينا الايام، ومن المشاكل اللي كانت بتحصل بينا اني مره كنت خارجه معاه في خروجه من الخروجات، ففوجئت ان بنت بتقول له متشكره على الورده. هي الورده دي في ذهني هو اداني ورده الصبح، خطيبته بتقول هو جاب لي ورده. طلع الصبح اول ما جه الشغل وزع ورده على كل البنات، اشترى كام ورده، 10 وردات ولا حاجه، قال يعني بيصبح على البنات أهو أي حاجة يتكلم فيها معاهم وخلاص. عدت الأيام وكتبنا الكتاب، ولما كتبنا الكتاب ازداد تعلقي بيه، بقى جوزي. قعدنا مع بعض نخرج شهر لوحدنا، وبعدين طلب مني إن احنا نبدأ نخرج مع الجروبس المجاميع اللي في الشغل علشان مش كل شوية لوحدنا، عشان حتى نوحش بعض يعني. وأتري لما بنخرج برضه بيقعد يهزر مع البنات، وبعدين كنت بستغربه، هو بيعرف يتكلم بس بيتقلب لرغاي قوي لما بيكون معانا بنات، وبعدين بيتكلم في حاجات وبفهمش فيها بس عشان البنات بيفتحوها، وبعدين ساعات بيقلب عسولة قوي وبتقلب معاه بغلاسة دم، لكنه هو عمال يتكلم وخلاص. في يوم من الأيام هي بتقول على جوزها، خلاص بقى كتبوا الكتاب، بتقول في يوم من الأيام حضرنا درس وتعلمنا فيه حاجة جميلة، إن إحنا إزاي نخدم الناس ونساعد في العمل الخيري، فروحنا مع بعض جمعية خيرية علشان نعبي شنط رمضان. رحنا لقينا 10 ولاد و30 بنت. بدأنا نشتغل 10 دقايق وجالي. جالي عشان قال يعني بيساعد مراته يعني، وقاعد في وسط البنات يتنطط ويتكلم ويضحك، والرجال اصلا 10 قليلين، وهو برضو عايز يقعد جنبي عشان يتكلم ويهزر. قال يعني معايا، وهو في الاخر سايبني وعمال يتكلم مع البنات ويعرفهم بنفسه ويتعرف عليهم ويحط ايده في ايدي عشان يساعدها. المشكله الكبيره اللي حصلت بينا في الفتره اللي فاتت، هي بتقول كده، ان اكتشفت ان في بنت معانا في الشغل تعرف كل اسرارنا، اتاريه بيحكي لها ويشتكي لها حاجات خاصه جدا بينا وبين بعض، وهي كمان بتحكي له حاجات خاصه، مشاكل خاصه بيها في بيتها. وبعدين افاجئ انها جايه تصلح ما بيننا، وعارفه تفاصيل والفاظ وكلام دقيق قوي بيني وبينه. ولما اتخانقت معاه قال لي اصلا انا بشركها علشان اعرف اكتر انت كبنت بتفكري ازاي، او اي تبرير واي حجه والسلام. هي عايزه تنفصل بسبب مشكلتين. المشكله الاولى انها لقت في الفتره الاخيره بيكتب جمل من اغاني، كوبليهات كده من اغاني حب على الفيسبوك، تخش البنات تعلق. واحده تقول له هو انت كاتب لي الكلام ده؟ يقول لها لا. واحده تقول الله كلامك حنين قوي، يقول لها لا ده مش كلامي، ده كلام الاغنيه. فلما دخلت قلت له انت بتكتب الكلام ده مين؟ قال لي ليكي طبعا مش حد تاني. طب وايه الهزار ده؟ قال لها اعمل ايه، ما هم اللي بيتكلموا لازم اعلق عشان ما يزعلوش، برضو دول اصحابنا واصدقاء والكلام ده. لكن الاصعب اللي انا مش عايزه بسببه، وهي بتقول كده، اتمم الجوازه اللي بعد اسبوع اني لقيته معلق على صور اباحيه لبعض البنات على الفيسبوك، تعليقات قليله الادب. ولما واجهته اتكسف وحط وشه في الارض وقال لي انا اكيد غلطت، ويمكن بعد الجواز ابقى كويس. هي بتقول انا خايفه انه بعد الجواز ما يتغيرش، لانه بعد الخطوبه ما اتغيرش، بعد كتب الكتاب ما اتغيرش، اكيد بعد الفرح هيفضل زي ما هو. عايز اتطلق. انت واخد بالك؟ واخد بالك الراجل ده في ايده جوهره، واحده صبر عليه بتحبه، وصبر على شخصيته اللي هي بتاع البنات، حبيب البنات، ضيع مراته وجرحها وعمل مواقف تقتل اي واحده عندها دم وعندها غيره، لكنه للاسف مش واخد باله، مش مستمتع الا في وجود البنات. انا اسف بقى، عبد للبنات، عبد مش قادر يبطل انه يهزر ويتكلم، وهو ضيع الجوازه. وده لؤم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكرم النساء الا كريم ولا يهين النساء الا لئيم، وده لؤم، اصبح لئيم بسبب سحر النساء. الله الله الله الله. اول عاقبه بتحصل للشخص اللي ساب نفسه مع فتنه البنات وسحر النساء، بعد ما سمعت القصه وشفت ده دفع الثمن قد ايه وخسر البنت اللي بتحبه قد ايه، اول عاقبه انه بيصاب بحاجه اسمها داء الشره. الشره يعني الطمع، العطش، دايما محتاج بنات، دايما عايز اكلم بنات، دايما عايز اشوف بنات، دايما عايز المس، دايما عايز اهزر مع بنات، عايز اي حاجه فيها بنات، عطشان ما بيشبعش. حتى ممكن تلاقيه بيعمل اي كلام بالعربيه كده وهو سايق عشان يلفت نظر البنات، بص في المرايه كده، بصوا عليا وانا بامرك بالعربيه، ولا اي حاجه في اي حاجه. على فكره ده صغير قدام نفسه، مش كبير عشان تبقى عارف. ولو عاكس وتهزق يضحك، قال يعني بيداري كسره قلبه ان بنت هزقته، لانه مش قادر يمسك نفسه. بنت كانت كاتبه قصه اسمها صابونه المعيد. ايه صابونه المعيد دي؟ بنات بيحكوا وبيضحكوا على المعيد اللي اكبر منهم بسنتين، لسه متخرج فتعين معيد لانه متفوق، بس بيحب البنات، فبيقعد يهزر مع بنات في السكشن ويتدلع عليهم ويدلعوا عليه ويتكلم معاهم ويعمل اي كلام عشان يلفت نظرهم. فبيقولوا، ففي بنت لقطت الحته دي فقالت بس انا هتدلع عليه واعمل اكني بحبه علشان يقول لي الاسئله اللي جايه في الامتحان ويديني اهتمام زايد عشان اطلع واخلص السنه دي. وحصل وتعلق بيها جدا من كتر دلعها عليه. ولما خلصت السنه مش محتاجه له، قامت مغيره رقم تليفونها ولا عبرته، فاخد صابونه المعيد. شفت بقى، اي واحد ما بيقاومش فتنه النساء وسحر النساء بيتعاقب بالشرع، مش قادر يمسك نفسه. فقاوم نفسك، لانه عذاب ان الواحد يبقى مسحور بسحر النساء. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا. العاقبة الثانية اللي أنا مصر إنها مش عاقبة، دي عقاب، بيتعاقب بيه الشخص اللي سايب نفسه ومش عايز يغض بصره وعمال يقرب من البنات ويهزر معاهم، اللي سايب نفسه لسحر النساء. العاقبة التانية هي حرمان لذة الحلال. تعرف اللي متجوز عنده ست حلال زي كل البنات، على فكرة هي جميلة، بس هو محروم من جمالها لانه بيتفرج على المغنيات مش عايز يغض بصره، ويتفرج على الممثلات مش عايز يغض بصره، وهم في المول سايب عينيه تشوف. وبعدين المغنيات حلوين، وهم لو مش حلوين ما كانوش هيطلعوا على فكره يغنوا، هم حلوين والممثلات حلوين كمان مش تبقى عارف، وعلشان هم حلوين بيشدوا ومش عارفين ناس كتير منها تقاوم. لكن لو ما قاومتش هتبص على البنت الحلوه اللي بترقص وترجع تبص على مراتك، ايه ده من مراتك حلوه بس انت محروم لانك عمال تدوق من غيرها. وكما في الحديث ان الله لا يحب الذواقين ولا يحب الذواقات، اللي عمال يدوق من شكل دي وشعر دي ودلع دي مش هينفع. وبالذات بقى اللي ما اتجوزش، انت عارف الشباب مننا اللي ما اتجوزوش اللي سايب نفسه بيبقى عايز يتجوز واحده فوتوشوب، عايز شعر فلانه ورقه فلانه وصوت فلانه وجسم فلانه ولون فلانه، مش هتلاقي. ولو لقيت وربنا بعتك حاجه كده يعني تركيب كده يعني زي ما انت عايز ولسه بتبص بره، هتوحش الحلوه دي اللي انت ما كنتش تتوقع تلاقيها، هتوحش في عينيك. لان من لم يرضى بالحلال حرم لذة الجمال، ومن اكتفى بحلاله او من اكتفى بالحلال رزق فيه الكمال. فخد بالك، خد بالك من العقابات اللي بتخلي الانسان حياته ضنك، وهو معاه بنت جميلة خطيبته ولا مراته، انه للأسف الشديد ما يكتفيش بيها ولسه بيبص فيحرم لذة الحلال. العاقبة الثالثة بعد داء الشره وحرمان لذة الحلال هي ضنك الدنيا والآخرة. وده كلام بجد على فكرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يعني ضيق، ضيق بقى في الصدر في الرزق. ده كلام بجد، لأن كلام ربنا اللي خلقك وخلق الدنيا والآخرة وبإيده مقاليد الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول حاجة في الخمسة: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أمراض، أوجاع، هموم، تأخر زواج، نكد، ضيق في الرزق ما كانش موجود قبل كده بسبب الفخر أن أنا ماشي حط إيدي على وسط واحدة ولا على كتف واحدة ولا بحب واحدة ولمست واحدة وبصيت لواحدة. ضنك في الدنيا. شوف في تركيا هنا في مسجد اسمه مسجد السلطان سليمان، عدينا عند المسجد ده وليه قصة راقية راقية في المعنى وإن كانت هي حزينة جدا. الراجل ده على فكرة من الناس اللي عملت فتوحات كبيرة جدا وليه فضل كبير على أمة الإسلام، لكن في بنت خطفت قلبه اسمها روكسلانا. روكسلانا دي كانت جارية من الجواري وحبها وخلف منها ولد اسمه سليم، وكان عنده هو متجوز واحده اسمها جلبهار وابنه اسمه مصطفى، وده هيبقى ولي العهد وكان محبوب جدا من الجيش ومن الشعب. روكسلانا دي خطفت قلبه ما قدرش يقاوم وساب نفسه مع هذا السحر لغايه ما كرهته في مراته. ولما كره مراته بعتها بعيد هي ومصطفى يبقوا ولاه على مدينه بعيد عشان روكسلانا يتفرغ لروكسلانا. روكسلانا كانت ما بتحبش مراته ولا بتحب ابنه وعايزه سليم ابنها يبقى هو ولي العهد. وكان عنده صديق عمره اسمه ابراهيم باشا، ده وزيره وصديق عمره متربيين مع بعض. اول حاجه عشان ما يستشيرش حد غيرها خليته يقتل ابراهيم باشا صديق عمره، لان هو هيحصل له مواقف صعبه محتاج يستشير الامين، فخليته يقتل الامين، وقعت ما بينهم وقتل صاحبه. بص ضنك الدنيا. وبعدين عملت وقيعة بينه وبين ابنه المحبوب من الشعب مصطفى وجلبهار مراته، وقتل ابنه، قتل ابنه سلطان سليمان، قتل سيدي، قتل مصطفى ابنه. انت مدرك بقى قاتل دلوقتي بالظلم واصبح دلوقتي الطريق مفتوح للسكير، كان اسمه كده سليم ابنها كان اسمه السكير، وتولى العهد وكان مكروه من الناس كلها. ونجحت روكسلانا ان تخلي حياته ضنك بعد ما كان فاتح من الفاتحين. وما بالك بالآخرة بقى صاحبنا، اي حد فينا اللي سايب نفسه لفتنة النساء في النظر والهزار اللي ملوش لازمة والمعاكسة واللمس. ده النبي في يوم من الايام صلى الله عليه وسلم واحد جاله عشان يبايعه، الواحد ده كان اسمه ابو شهم، كان يقول كنت رجلا بطالا، فقبل ما بايع النبي على الاسلام بيوم لقيت بنت شكلها حلو في المدينة كده، فأهويت بيدي على خاصرتها، لمستها، تحرشت بيها، عكستها. فتاني يوم جاي يسلم على النبي ويخش في الإسلام، قال ألست أنت صاحب الجبيذة؟ قلت له آه. الجبيذة يعني شديت واحدة شدة صغيرة لمستها كده. قلت له آه. بلى يا رسول الله. فقام النبي قبض إيديه ومرضيش يبايعه. هو اللي لمس بنت في الدنيا وما تابش وما فكش سحر النساء هيعمل إيه مع النبي اللي مرضيش يبايع واحد على الإسلام في الدنيا؟ هقول له ايه لو رحت لمست دي وهزرت هزار بايخ مع دي وتحرشت دي وخطفت قلبي دي وقبلت دي؟ هقول له ايه بكره؟ ده في الدنيا، وربنا يستر. جسدك عند ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لزوال الدنيا، الدنيا كلها تضيع، اهون عند الله من دم امرئ مسلم. دمك غالي عند رب العالمين. طب ما هو اللي زنى في الدنيا ليه في الحدود لو بتطبق 100 جلدة. طب لو واحد ارتكب الفحشة مرة واثنين وثلاثة لو تاب خلاص، طب لو ما تابش وراح عند ربنا كده الحق توب بسرعة، ليه 100 جلدة على كل مرة في الدنيا؟ ده في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، الحق توب. لحسن 100 دول هيبقوا كام في الآخرة؟ ضنك الدنيا والآخرة. فخد بالك، دي العاقبة التالتة بعد داء الشره وحرمان لذة الحلال، ضنك العيشة في الدنيا والآخرة أشد، وربنا يستر. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. من أمام هذا المسجد العظيم قول يا رب بحق كل واحد من الآلاف اللي بيصلوا في المسجد ده، خد بيدينا وهدينا ونجينا من سحر النساء. وأنا مش جاي أعاتب البنات النهاردة، أنا كلامي للشباب، وإن كان البنات عليهم يعني عامل كبير في الحفاظ على الشباب من الفتنة. ما تقوليش هو لما يبصش، لا أنت اللي حاولي تلبسي لبس ما يغضبش ربنا ويفتن الشباب، وساعدي في ارتقاء الأمة الإسلامية وقربها من رب العالمين، ده دور كل بنت. لكن الكلام النهاردة للشباب، تعالوا نشوف النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام عشان يغير ترميز فتنة النساء عند أي حد. قال صلى الله عليه وآله وسلم عشان يعلمنا العلاج، قال إن الدنيا حلوة خضرة. الحديث ده بدأ إزاي؟ سيدنا أبو سعيد الخدري كما عند ابن أبي شيبة يقول خطبنا النبي بين الظهر بين العصر والمغرب. أول مرة النبي عمل كده، خطبة 2:30، خطب النبي 3 دقائق 4 دقائق، 2:30 خطبنا النبي، فما ترك شيئا من يوم القيامة إلا وحدثناه. فضل يتكلم عن يوم القيامة في كل لحظة، يوم القيامة حفظ من حفظ ونسي من نسي. بعد ما خلص قال أيها الناس إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم قال ألا وإن لكل غادر لواء يرفع له بقدر غدرته. فذكر الغدر والفضيحة يوم القيامة جنب فتنة النساء، كأنه بيقول لكل واحد اربط نظرتك على شهوتك في البنت بالفضيحة يوم القيامة. هقول له إيه؟ هقول له إيه لما يقول لي أنت كنت بتبص ومستمتع وأنا غضبان؟ هقول له إيه؟ هقول له إيه لو قال لي طب كنت أخد منك نعمة البصر كنت هتعمل إيه؟ ولو رب رجعها لي والله ما هبص على أي حاجة أصلا، بس رجع لي لو سمحت نعمة عينيا. هقول للنبي إيه لما كان بيقول أنت بتبص على بنات الأمة وأنت عارف أن بنات الأمة بناتي عليه الصلاة والسلام؟ علشان كده تعالى نربط دايما ترميز النظر للستات والكلام اللي ملوش لازمة والهزار اللي ملوش لازمة بغدر، لواء الغدر. كم بنت غدرت بيها ووعدتها وقربت منها ولمستها وعودتها انها يكون في ولد في حياتها، وبعدين خلاص سبتوا بعض، الدنيا فرقت ما بينكم عادي جدا يعني. عشان كده اوعى تنسى لواء الغدر اللي النبي ذكره صلى الله عليه وسلم جنب فتنة النساء. يلا نحن بمقام اليقظة، العكس المسحور اليقظ. مقام اليقظة، شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي. مقام واحد زي أبو بكر المسكي اللي كان ريحته مسك، وده في السلف الصالح يقول انت ريح بقك بيطلع مسك وريحتك كلها مسك، ايه اللي حصل؟ قال لهم في يوم من الايام ماشي في الشارع من الشوارع اتفتح باب وست بتصرخ، جريت عشان انقذها، في حريقه ولا ايه؟ قفلت الباب ثم قالت اني اراودك عن نفسك، طلبت يعمل معها الفاحشه ولو ما رضيتش هصرخ. كان جميل ابو بكر المسكي ده. لا طب لحظه اخش الحمام، دخل الحمام ولطخ وشه بقذورات البني ادمين، شيء يعني صعب على اي حد، تضع لها اتفضلي، فتقرفت وطردته برا البيت. قال وقد خرجت من بيتها مستقذر نفسي، حاجة يعني تقرف، رحت استحميت واغتسلت ونمت وأنا متضايق من نفسي ومن ريحتي، فرأيت في المنام قائل يقول إنك استقذرت نفسك من أجلنا لنعطرنك إلى يوم تلقانا. صح من النوم ريحته مسك، فسمي أبو بكر المسكي بعد كده. إحنا بمقام النبي يوسف، يوسف عليه السلام اللي طلب من ربنا يصرف عنه كيد النساء، وطلب وقال له ربنا يا رب يسجنوني بس ما يبعدوا عني فتنة النساء وسحر النساء، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. قل ربنا كده، قاعدة في بيتي أحب إلي من خروجة فيها بنات وأنا عارف مش هعرف أغض بصري وههزر وهغلط، قاعدة في بيتي أحلى من شط مليان ميوهات، أنا آسف في الكلام، آخر خروجة مع الشباب أصحابنا حتى لو ما كانتش لذيذة زي خروجة البنات، لكن أحب إلي مما يدعونني إليه. لو حد دعاك ماتش كورة أحب إليك من تمثيلية كلها عري وحب تخليك تتمنى البنات، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولما الحلقة تخلص اقرأ، اقرأ سورة يوسف، تاخد منك ربع ساعة بالنية دي، بنية إن ربنا ينقي قلبك من سحر النساء ويملاه بحب ربنا ويملاه بالصبر لغايه ما تتجوز وربنا يسعدك مع مراتك الحلال، وقول له يا رب بحق مسجدك مسجدك وبيتك، يا رب يا كريم يا رحمن خلي قلبي سليم وطاهر وصبور وعفيف زي سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام.